وهو رجل واحد. وقوله أتسخر مني وأنت الملك، هذا بناء على ما تبادر إليه، لأنه هو آخر أهل النار، وجاء وتخيل وخيل له أنها ملأة، فقال أين الدنيا؟ الدنيا كلها سعتها بساتينها بأشجارها بأنهارها بكل شيء، له عشرة أمثاله. ولهذا جاء في الحديث إن أدناهم من ننظر في ملكه مسيرة ألفي عام، ألفي عام ألفي سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه. وهذا أيضا من كمال النعيم أن النظر بامتداده لا يتأثر، نحن نرى الأقرب منا أكثر مما نرى الأبعد ونحيط به أكثر، لكن في الجنة كله سواء، حتى لا يغيب عنك شيء مما من الله به عليك من النعيم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، آمين. نعم. وعشر أمثالها من حيث المساحة ومن حيث النعم، من كل شيء. نعم، هذا ظهر الحديث. قيل يا شيخ إن يعني الإنسان له مقعدان، يعني مقعد في الجنة ومقعد في النار، فأن الكافر يخلف المؤمن في النار والمؤمن يخلف الكافر في الجنة. إيه نعم. صحيح. إيه نعم، لكن أهل النار أكثر، أهل النار من الألف 999، يعني ما هم مثل أهل الجنة، أهل الجنة أقل. ولهذا يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم. الدنيا شيخ الأرض السماوات والأرض. نعم. الله أعلم، ما أظن الدنيا اللي معروفة للناس التي يتملكونها ويتمتعون بها وهي في الأرض. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ وش الجواب؟ نعم. نعم نفعه حتى كان في ضحضاح من نار وفي أخمص قدميه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، ولولاه لكان في الدرك الأسفل من النار، لكنه نفعه بإخراجه من النار لا، لأن الله قال عن أهل النار: وما هم منها بمخرجين، ما يمكن أن يخرج بأي وسيلة. نعم، معروف من قبل، لأن البخاري يروي عن شخص والشخص ما حدث إلا بهذا. نعم. شوف حسن عليك، يعني قال بعض العلماء إن شفاعة أبي طالب بسبب يعني صده عن الإسلام. نعم. وهنا يقول أنت نفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هنا في الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نفع. نعم. دفاع عن نفسه هو. هنا أصلاً لم يؤذن له في الشفاعة إلا بسبب دفاع أبي طالب عن الإسلام، وإلا كما أذن له أصلاً، لأن الله قال في كتابه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرتضى الكفر. لكن من أجل هذا أذن له بهذه الشفاعة، وهي شفاعة بالحقيقة مية كاملة، لكن فيها تخفيف بلا شك. نعم. جهينة. جهينة. ما أعرف. رجل من جهينة. نعم. رجل من جهينة. رجل من جهينة. ها؟ رجل من قبيلة جهينة. إيه من قبائل الله عز. نعم. باب الصراط جسر جهنم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمود قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أناس يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك،